بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد في الدنيا أورد المصنف رحمه الله حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه وأرضاه. المستورد رضي الله عنه من صغار الصحابة، ورواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، روى نحو 7 أحاديث، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم وحديث آخر، وليس له في البخاري شيء. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الدنيا ماذا تمثل بالنسبة للآخرة؟ المقارنة بين الدنيا والآخرة، ما الذي يكون من النعيم والمتع واللذات التي في الدنيا حينما نقارن ذلك بما في الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها، وكل ما فيها من الأملاك والثروات التي توصل إليها الناس، والتي بادت وانصرمت، والتي لم يتوصلوا إليها بعد. إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر بما يرجع. ما الذي يصيب هذا الأصبع من البحر؟ بلل فقط. هذا البلل ماذا يساوي بالنسبة للبحر؟ لا شيء. هل يتأثر البحر؟ أبدا. هل ينقص؟ أبدا. لو انغمس الإنسان بكامله في البحر وخرج، هذا البلل الذي أصابه ماذا يؤثر، ماذا يمثل بالنسبة لماء البحر؟ لا شيء. فلو انغمس أهل البلد جميعا في البحر ثم خرجوا، لم يتغير من حال البحر شيء، فكيف بالأصبع؟ فكل ما نراه أيها الأحبة في هذه الدار، في هذه الدنيا، مما يتنافس فيه المتنافسون، ومما يريق أقوام فيه ماء وجوههم، ويبيت آخرون يفكرون في طريق جمعها أو تصريفها، وهكذا من تذهب نفوسهم عليها حسرات لما فاتهم من المتاجر والمكاسب والأموال وما يقع لهم فيها من الخسائر، يبيت الرجل ولربما فقد صوابه وعقله، ولربما أصابته الأدواء التي يعيا الأطباء بمعالجتها من أجل هذه الدنيا. وكم من إنسان، أكثر الناس يسخرون ما أعطاهم الله عز وجل من الإمكانات والعقول والذكاء والمهارات في جمع الدينار والدرهم، فصار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، وصار ذلك غاية بالنسبة للكثيرين. وإذا حصل شيء من هذا المتاع لقوم فقد يكون ذلك سببا لطغيانهم ونسيانهم وغفلتهم وإعراضهم عن ربهم جل جلاله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الغنى الذي يحصل لإنسان واحد مهما بلغ، ماذا يمثل بالنسبة للدنيا من أولها إلى آخرها؟ لا شيء. وكل الدنيا هي بمنزلة هذا البلل الذي يصيب الأصبع. وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى، ليست هذه اجتهادات ونظر يصيب ويخطئ، إنما هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الإنسان أحيانا لما يتفكر ينظر إلى الأرقام الفلكية في الثروات المهدرة التي تنتهب من بلاد المسلمين يأخذها أعداؤهم، فإن الإنسان أحيانا يشعر بشيء من الامتعاض والغبن، كيف يتسلط هؤلاء الأعداء على هذه الثروات الطائلة ويضعون أيديهم عليها وينهبونها؟ لكن إذا تفكر في هذا المعنى وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن هذا يهون ذلك عليه، يهون. فلينظر بما يرجع. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث جابر رضي الله عنه، وهو يمثل حال الدنيا أيضا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق، والسوق معروف إما لأنه تساق إليه الأموال فقيل له سوق، أو لأن الناس يقفون فيه على أقدامهم على سوقهم، أو لأنه يتزاحم فيه الناس فتصطك السوق سيقانهم من الزحام. الشاهد السوق معروف أهو المحل الذي تجلب إليه البضائع، يقول والناس كنفتيه، يعني اكتنفوه عليه الصلاة والسلام عن جانبيه يمشون معه صلى الله عليه وسلم. فمر بجدي أسك ميت، ثلاث أوصاف: جدي، والجدي هو ولد المعز الذكر من ولد المعز، الأنثى من ولد المعز يقال له عناق، والذكر يقال له جدي. ما قيمة المعز أيها الأحبة؟ الآن لو ذهبت إلى السوق أرخص ما ستجد المعز، أليس كذلك؟ فكيف بولد المعز وذكر أيضا، والأنثى أغلى من الذكر، أليس كذلك؟ فهذا جدي صغير، بعضهم يقول الذي لم يكن له سنة، وأسك يعني هو الذي له أذن قصيرة، وبعضهم يقول لا أذن له، لكن هنا له أذن لأنه السلام أخذ بأذنه، وإلا فالأصل أن الأسك هو الذي لا أذن له، ولهذا يقول تقول العرب كل أسك بيوض، كل سكاء فهي بيوض، وكل شرقاء فهي ولود، قاعدة عندهم ما يتخلف عنها شيء، وهذا كثير في كلام العرب، عندهم قواعد دقيقة في علم الحيوان بجميع أنواعه، كل سكاء بيوض يعني لما لها أذن، وكل شرقاء ولود، الخفاش له أذن فهو يلد، الأرنب له أذن يلد، الدجاجة صكاء سكاء ليس لها أذن إذن تبيض، الحية ليس لها أذن إذن تبيض، الضب ليس له أذن يبيض، نعم، العقرب ليس له أذن فهو يبيض، نعم، الفيل له أذن فهو يلد، السمك ليس له أذن فهو يبيض، وهكذا. فأخذ بهذا الجدي، مر بهذا الجدي الأسك، وهذا عيب فيه، أذانا قصيرة فيكون ذلك نقصا فيه، فأخذ وميت. كم قيمة هذا الآن لو الجدي عرض على الناس وقيل لهم هذا جدي صغير أسك، كان يتأذون من رؤيته والنظر إليه وقربه من بيوتهم، قل خذوه اشتروه، ما أحد يشتري هذا، سوي عليه مزاد في الحي ما أحد يسومه، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ لاحظ مع الحاجة في وقتهم درهم، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، ماذا نستفيد منه؟ ثم قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك فكيف وهو ميت، يعني لو أنه حي كان عيبا يعني معيبا. فقال فوالله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انظر وانظر إلى نظرنا للدنيا وتعظيمنا لها ولأهلها. الناس كما قال ابن القيم رحمه الله: الناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. إذا رأوا أبهة ورأوا ثيابا ولباسا ومركبا عظيما ورأوا هالة وقصرا ونحو ذلك عظموا هذا الشخص، ويا أبا فلان ويا أبا فلان. وإذا مر بهذه السيارة الفارهة جميع يتوقف ويحسب له حساب، وإذا جاء في الدوار كل إنسان يفرمل. ونفس هذا الشخص لو أنه ركب سيارة صغيرة قديمة ما أحد ينظر إليه، ويخلونه يطلع الرصيف بعد يلفون عليه، وحتى لو كان الطريق له لا يعبأ به أحد، وهذا شيء مشاهد. وأنا جربت هذا بنفسي، حينما تركب سيارة أمام الناس سيارة تعتبر جيدة الكل، وتركب سيارة قديمة صغيرة جدا ما أحد ينظر إليك ولا أحد يتوقف ولا أحد، كل شوي تكاد تصعد الرصيف، هذا يلف عليك من هنا وهذا يلف عليك وهذا ينظر لك بنظرة تكاد تخترق هذه النظرات من الغضب، وأنت ما عملت شيء، أليس كذلك؟ النظر لماذا هو نفس الشخص في هذه السيارة وفي هذه السيارة. ولهذا يذكر من الطرف أن رجلا جاء إلى قوم لحاجة وكذا ما نظر إليه أحد، فجاء ولبس أبهة ولبس مشلحا ومذهبا وكذا، فأكرموه وضعوه في صدر المجلس وقدموه للطعام، فجلس يقول لعباءته: كلي كلي، يعني أن الإكرام كان لهذه العباءة. أين؟ فالمقصود أن نحن هكذا ننظر للدنيا في كثير من الأحيان، وتجد الغبطة يشعر الإنسان إذا ما يحسد الآخرين فهو على الأقل يغبطهم أنه ما شاء الله عندهم، الله أعطاهم، فلان منين لهذه التجارات، منين لهذه الأموال، كيف كان تاريخه، وكان من أول يعمل في المكان الفلاني وما كان عنده شيء، والآن انظر، ويجعلونه قدوة، وكيف أن الإنسان ينفتح أمامه الأمل أنه ما شاء الله أنا ممكن أصير مثله. على إيش؟ ليس هذا مما يتنافس به المتنافس، ولكنه قصر النظر أيها الإخوان. هذا الجدي الأسك، هذا اللي يتهافت عليه هذا العالم من شرقه إلى غربه، هذا الجدي الأسك. وليس معنى ذلك أننا نترك عمارة الأرض، لا، فلا بد من السعي والعمل والاستغناء عن الناس واستغناء الأمة عن أعدائها، هذا لا بد منه، لكن الكلام كله ليس في هذا، الكلام في التهافت، في اشتغال القلب في الدنيا وحطامها، قطيعة الأرحام بسبب الدنيا، أن تذهب نفس الإنسان حسرات بسبب الدنيا، أن يترك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب غفلته واشتغاله بجمع الدينار والدرهم، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فكل هم الناس يدور على هذين الأمرين، مسألة الرزق والمستقبل كما يقولون، أمن المستقبل أو مسألة الأجل، خايف يموت يجيه مرض، ما هذا العلة اللي في جنبه اللي في رقبته، الورم المدري إيش، وهموم. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، الرزق مضمون والأجل مضمون مهما نزلت به أمراض الدنيا ومهما نزل به من الكوارث في ماله، لن يذهب عليه درهم واحد. ولهذا سئل بعض السلف كان في غاية الطمأنينة والراحة عن هذه الطمأنينة وسرها، فذكر جملا عجيبة، منها قال: أيقنت أن رزقي لن يأكله غيري، رزقي لن يأكله غيري. خلاص، إذن ليش التزاحم، وليه الاحتيال، ولماذا الخديعة، ولماذا الغش، ولماذا الكذب؟ ما كتب للإنسان من الرزق سيأتيه، إن استعجل أخذه من الحرام، وإن صبر أخذه من الحلال. فنسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يحفظنا وإياكم من كل آفة وسوء وفتنة وشر. وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.